بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على عرش الله بلون أخضر الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لك العزاء يا صاحب العزاء الأول، مولانا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، بحلول شهر محرم الحرام سنة 1432 من الهجرة النبوية الشريفة. وأحسن الله لكم العزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون في خط الإمام الحسين كما هو المطلوب وعلى قدر المسؤولية والمحبة والولاء والمودة إن شاء الله. كنا وإياكم في السنتين الماضيين والحمد لله رب العالمين في رحاب زيارة عاشوراء، شرحا وتعليقا وبيانا. وفي هذه السنة إن شاء الله سنستمر فيما تبقي من زيارة عاشوراء ما لم يشرح ولم يعلق عليه، وإن شاء الله يكون من العلم النافع ننتفع به في حياتنا وبعد مماتنا إن شاء الله، حيث أنه من يزداد معرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فإنه لا شك يرتفع مقاما يوم القيامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم والمعرفة يوجب رفع درجات المؤمن يوم القيامة. الإيمان درجة واحدة يوم القيامة، ولكن العلم والمعرفة درجات. لذا ليس الفاضل بينكم بصيامكم وصلاتكم، وإن كان الصيام والصلاة من الفاضل، إلا أنه عن الإمام الصادق روح فداه قال: أفضلكم أفضلكم معرفة. كلما يزداد الإنسان معرفة يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، من فلسفة الحياة ومن فلسفة خلقة الإنسان بالخصوص، حيث هو المركز والمحور في الحياة الكونية. كن فيكون، المحور هو الإنسان، وهذا ما هو ثابت في كتاب الله وفي الأحاديث الشريفة. وعقلا فإنه الإنسان هو المركز في كل هذا الكون. خلقت الأشياء من أجلك أيها الإنسان، وخلقتك من أجلي في الحديث القدسي. وهذا ما نكرره دائما حتى تكون عندنا من الثوابت في معتقداتنا وفي طريقنا إلى الله وفي سلوكنا وفي حياتنا المعاشية والمعادية، في حياتنا العلمية والعملية، أنه كيف نعيش وكيف نموت. نعيش على هذا المنوال، أن نتكامل في حياتنا، لأنه فلسفة خلقة الإنسان هو التكامل، أن يتكامل. فإذا لم يتكامل في الحديث الشريف فإن بطن الأرض خير له من ظهرها، من ساوى يومه فهو مغبون. إذا كان أمسك واليوم نفس الشيء، ما متغير، ما متقدم، ما متطور، ما مزداد علم ومعرفة، هذا غبن، خسارة، مغبون. مثل التاجر الذي لم يربح في تجارته كيف يكون مغبونا؟ فمن لم يزدد في يومه عن أمسه سيكون مغبونا، ومن كان أمسه خير من يومه فهو ملعون، هذا بعيد عن رحمة الله. ملعون يعني مطرود، مطرود عن رحمة الله. معناته إذا كان العام الآن السنة الهجرية انتهت، وهذه السنة الهجرية مباركة إن شاء الله علينا وعليكم، السنة اللي مضت اشتوت، إذا كانت السنة الماضية والسنة القبلها مقايسة، إذا كانت السنة الماضية أفضل من السنة السابقة معناته أنه ترابح. أما إذا كانت السنة السابقة يعني السنة هذه السنة الماضية لا ما قبل الماضي، إذا كان أفضل معناته أنه إنسان خاسر، مغبون، ملعون، إما يكون ملعونا وإما يكون مغبونا. الإنسان الذي يكون رابحا هو الذي يكون سنته أفضل من عامه، ويومه أفضل من أمسه، وهذا الأسبوع اللي هو به أفضل من الأسبوع السابق، وهذا الشهر اللي به أفضل من الشهر السابق، بل أكثر، هاي الساعة اللي بيها أفضل من الساعة السابقة، هاي الدقيقة اللي بيها أفضل من الدقيقة السابقة، وهكذا. دائما لازم يكون في حالة الترقي، دائما في حالة العلو المؤمن هكذا. فمن كان أمسه خير من يومه فهو ملعون، فبطن الأرض أفضل من ظاهرها، هذا أفضل يموت، الحياة ما تفيده، اللي مدى يزداد يوميا في حياته لا بعلمه لا بأخلاقه لا بكمالاته لا بفهمه، ما يزداد، يعيش كالأنعام بل هو أضل والعياذ بالله، قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة، يوم يشوف قلبه يقسو. كان من قابل عندما يذكر الحسين يبكي، الآن شو ما يبكي، عندنا جمود العين من قسوة القلب، من جمد عينه يدل على أن القلب قاسي، وقسوة القلب من كثرة الذنوب. شلون واحد يقسو قلبه بحيث الدمعة بعد ما تنزل؟ الدمعة علامة على لين القلب، وإذا جفت الدمعة معناته أنه القلب قاسي، وقساوة القلب من الذنب، ومن كثر ذنوبه وجبت له النار، يكون من أهل النار. لذا لازم يوم على يوم نزداد، سنة على سنة نزداد، حياتنا تكون أفضل، دائما في تطور في تعلم. هذه مجالسنا الحسينية من أقدس أهدافه هو التربية، هو التعليم، يزكيهم ويعلمهم، والإمام الحسين جاء من أجل ذلك وثار من أجل ذلك، ثورته ثورة تربية، ثورته ثورة تعليم. الإمام الحسين ليش ثار؟ للتربية، تربية الناس، خرجت للإصلاح في أمة الجد، هم مو في أمة البشرية مثلا، لا في أمة الجدي يعني بالمسلمين، يعني ابدأ أول بالمسلم، اصلح المسلم بعدين اصلح البشر. احنا لا نفكر بإصلاح البشرية، تبيتك ما لم تصلحه، اسلامك مسلمينك الآن لم يصلحوا، لذا خرجت للإصلاح في أمة الجدي، ما قال في أمة اليهود، في أمة المسيح، في أمة مادر الصابئة، لا في أمة الجدي، يعني المسألة أنه هم المسلمين الآن يحتاجون الإصلاح. هذا في عصر من؟ في عصر اللي كانوا مع رسول الله، بعدهم الصحابة ما ميتين، بعدهم شايفين رسول الله. من اشترك في قتال الإمام الحسين، كثير من صحابة الرسول اشتركوا في قتال الإمام الحسين، طبعا وبعضهم كانوا في زمرة الإمام الحسين، لكن كانوا أيضا في الطرف المقابل، 30,000 وقيل 100,000 كانوا من المسلمين، كانوا بعضهم صحابة رسول الله، صحابة رسول الله. لكن يا خير الله اركبي وبالجنة افشر، يعتبر قتل سيد الشهداء جنة وبالجنة ابشري. لذا هاي الأمة وصلت إلى هذه الدرجة، الأمة وصلت إلى هذه الدرجة اللي رسول الله قالهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يا أبدا تتوني أجر؟ قالوا يا رسول الله أنت هديتنا صل السبب، هدايتنا صل السبب، سعادتنا. إحنا كنا أمة جاهلية، كنا نعد البنت، إحنا كنا ندفن البنات وهن أحياء، هاي جاهليتنا. وصلنا إلى هذه الجاهلية وأنت الآن خليتنا في عز، في كرامة، في شرف جعلتنا. لذا يا رسول الله نطلب أجر الرسالة. نزلت الآية أنه أجر الرسالة مودة محبة. أنا كل شيء مال من عزكم، حبوا أهل بيتي، أقربائي، أقربائي أهل بيتي حبوهم، إلا المودة في القربة. أهل البيت أفضل أهل البيت منهم أمير المؤمنين في آية التطهير، في آية المباهلة، في آية التطهير. أنفسنا وأنفسكم أمير المؤمنين، أبناؤنا وأبناؤكم الحسن والحسين، نساءنا ونساءكم فاطمة الزهراء. بس هذول، هسه هذول الصفوة الأولى لأهل البيت، بعدين تجي الصفوة الثانية استمرارا لمحبتي الصفوة الأولى. هاي الصفوة الأولى هذول أهل البيت بالمعنى الأخص يعبر عنه. لكن سووا الجماعة الإمام الحسين سموه أمير المؤمنين، ضربوه على هامته في محرابه قتلوه، فاطمة الزهراء كسروا ضلعها وقتلوها استشهدت. يعني الخمسة الأربعة هم خمسة أصحاب الكساء، أربعة منهم قتلوا من قبل من؟ من قبل المسلمين قتلوا. من اللي قتل؟ أمير المؤمنين مسلم، مسلم ويصلي ويصوم جبهته سوداء يقال من كثرة السجود. نعم الله عليه ابن المنذر المرادي مسلم من الخوارج، ويعتبرون هم أصلا هم أصل الإسلام. الخوارج المشكلة مثل الوهابية الآن يعتبرون هم أصل الإسلام، هم الموحدين حقا. لذا أنا كتبت هذا الموضوع بالنسبة إلى تاريخ الوهابية، أنه ابن عابدين في رسائله قبل تقريبا 80 سنة 90 سنة، يعني أول ما صارت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، كتب في كتاب عنده رسائل، رسائل ابن عابدين معروفة، هناك شفت العبارة بالضبط، أنه وفي عصرنا خرج جماعة هم من الخوارج على المسلمين، يعبر عنهم بالخوارج. وهذا رجل فاضل من فضلاء من علماء السنة والجماعة، مو رجل عادي ابن عابدين. يقول في عصري خرجت طائفة تسمى بالوهابية وهم من الخوارج على الإسلام والمسلمين، يعبر عنهم بالخوارج. ليش؟ لإفراطهم، الناس مفرطين، إفراط عندهم. أنا نشوف بعضهم الله يهديهم إن شاء الله بعض محمد وآل محمد إذا قابلوا للهداية، عندهم نوع من الإفراط، نوع من الجمود، فهذه موجودة كان في صدر الإسلام إلى يومنا هذا. لذا الخوارج كانوا يعدون نفسهم هم الموحدين أصحاب التوحيد الخالص. قالوا علي قد كفر، علي بن أبي طالب وصل الأمر بهم الجماعة، قالوا علي بن أبي طالب كفر، كافر هذا، واقع لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نزداد يوما بعد يوم معرفة هداية تقرب إلى الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، مودة أهل البيت، محبة أهل البيت، شهيد أهل البيت، سيد الشهداء لأهل البيت الإمام الحسين، مصباح هدى وسفينة نجاة. الهدف من خلق الإنسان كما ذكرت هو التكامل، أنه الإنسان لازم يتكامل. التكامل بأي شيء يا رب العالمين؟ يقول التكامل بالعبادة، عبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، عبادة ومعرفة، لأنه عبادة بدون معرفة ما لها قيمة. ليعرفون، من أعرف؟ ربك. أولا لازم تعرف ربك، من ربك؟ نبيك، من نبيك؟ إمام زمانك، من إمام زمانك؟ لأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر ونفاق في الحديث الشريف. فلازم يشوف البيعة لمن الآن إمام زمانك منه. فلا بد أن نعرف حجة الله، ومن حجج الله على الخلق الإمام الحسين. الله سبحانه وتعالى جعله حجة الله على الخلق، على البشرية. وأكو فالتركيز خاص بالنسبة إلى الإمام الحسين في مدرسة أهل البيت، يعني كل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، حتى الحجة صاحب الأمر، صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، من هذا الكلام من زيارة الناحية المنسوبة إليه واحد يفهم أنه الحجة عليه الصلاة والسلام شقد مهتم بالأمر. لأن لأبكين عليك بدل الدموع دما، لأن دبنك صباحا ومساء، يعني قراية ومأتم وعزاء بالصبح وبالليل الحجة عليه الصلاة والسلام يقيمها، مو بس أيام محرم. نعم أيام محرم أكثر، أيام محرم الإمام الكاظم روحي فداه، وهذه الحسينية المباركة باسم الإمامين الكاظمين، عندما كان يدخل محرم لم يرى ضاحكا، بعد ما يشوف الإمام ضاحك، كان دائما على وجه الحزن والأسى، محزون محرم. كل سنة عندما يدخل محرم إلى يوم العاشر مشان يشوفون الإمام يبكي، ما كان الإمام يضحك أبدا، يبكي. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام تركيز خاص للإمام الحسين، لا يوم كيومك يا أبو عبد الله. ليش لا يوم كيومك يا أبو عبد الله؟ بيه في السر، عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام ماذا ينادي؟ هتاف الحجة، وإن شاء الله نكون معه وبين يديه نستشهد إن شاء الله. نداء أولا يقول أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، يعتمد على باب الكعبة ويقول بقية الله خير لكم، أنا بقية الله. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يا لثارات الحسين، شعار صاحب الأمر، يا لثارات الحسين، معناته يا شيعي من الآن إلى ظهور الحجة لابد أن تكون من الممهد، تمهد من الموطئين لظهور الحجة. شعارك يا لثارات الحسين، شعارك لبيك يا حسين، شعارك إقامة العزاء، شعارك محرم عندما يدخل شوف كل الجدران سوداء، الأزقة، الفروع، الشوارع، كل شوارعنا شوفها سوداء، أعلام سود. ليش أيام حزن؟ أولادنا يلبسون أسود، يقول لك أيام حزن سواد لباس مكروه، إلا على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فإنه يستحب، لأنه علامة الحداد وعلامة المصيبة، أنه أنا مصاب بسيد الشهداء، ولو ألف سنة قبل، لكن لازلت أنا مصاب، 1400 سنة قبل، أنا لازلت مصاب. هذه مصيبة كونية تكوينية، ما مرتبطة بالزمان، هذه مصيبة فوق الزمان والمكان. لذا كل يوم عاشوراء، كل أرض كربلاء، ما مرتبطة بالزمان ومكان. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مصباح هدى وسفينة نجاة، من الثوابت كتب على عرش الله، كل شيء مكتوب يعد ثابت من ثوابت الله سبحانه وتعالى، يعد السنة من السنة الإلهية. هذا البحث طرحته مفصلا، طبعا كان يحتاج إلى توضيح أكثر في صحن الإمام الحسين أخيرا قبل أيام، أنه من الثوابت كتب على عرش الله باللون الأخضر وهو لون المعرفة، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. وهذه السفينة الحسينية، ما أعتقده أنه هذه السفينة ألواحها وبساميرها وشراعها هو عبارة عن المؤمنين، لأنه الله ينصر رسوله بأي شيء؟ بالمؤمنين، ينصر رسوله، يؤيد رسوله بالمؤمنين. لذا نصر هذه السفينة، تشكيل هذه السفينة في كل عام بالمؤمنين، بالموالين، بالمحبين، بالمحبين. فترى الحب الحسيني يغلو، العشق الحسيني يغلو في أحشائنا، إن في قلوب المؤمنين حرارة لقتل الحسين لن تبرد، لن نافي أبدية للتأبيد، لن تبرد أبدا، هم لن للتأبيد نفي التأبيد، هم أبدا تأكيد لذلك، هذه حرارة الحسينية لن تبرد. لذا شوف أولادنا صغارنا كبارنا، وهذا توفيق من الله، مو كل واحد يتوفق، لا تتصور أنه كل واحد يتوفق. لبابية امرأة كانت، لبابية الوالبية أو اللبابية، هذه كان يفدون على معاوية، عصر معاوية، يفدون على معاوية، يروحون إلى زيارة معاوية، وفد ضيوف معاوية يصير، وهي لا تفد إلا على الإمام الحسين، تأتي ضيف على الإمام الحسين. فديوم جابت ابن عمها غلام شاب، أتت إلى الإمام الحسين فقالت يا أبا عبد الله هل هذا من محبيك؟ هذا من عمي جبته، تشوفه من محبيك أو لا؟ قال بلى، ممن يحبنا، لأنه باب كامل في الكافي موجود، في البحار موجود، أنه أسماء الشيعة مكتوبة، أسماء الموالين والمحبين مكتوبة، مو كل واحد. قال سيدي، بعض الناس، بعض الإخوة الآن مستبصرين بالمجلس، هداهم الله وهدانا وإياهم، بعض الناس الله يهديهم لولايتكم لهذا الأمر، كيف يكون ذلك مع أنه آباء وأجداد غير طريق وفتنوا بيهتدي إلى أمركم وولايتكم؟ قال يأتي ملك، إذا أراد أن يدخل في هذا الملك يأتي ملك ويضرب خلف عنقه ويدفع إلى أن يدخل في هذا الأمر، كناية على أنه بملك الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الشخص. لذا مو كل واحد يهتدي إلى أهل البيت، مستحيل. من طاب مولده يهتدي إلى أهل البيت، لأنه لا علي، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا أو ابن حيض في الحديث الشريف. فمن طاب مولده يحبون أهل البيت، أما من خبث مولده كيف يحب أهل البيت؟ الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. فمو كل واحد يحب أهل البيت، حتى من إخواننا السنة من طاب مولده يحب أهل البيت، لأنه الحب عندنا قسمين حب، عندنا حب لطهارة المولد وعندنا حب للنجاة يوم القيامة. طهارة المولد لكل المسلمين، كل مسلم يحب أهل البيت، هذا طهر المولد. أما إذا في قلب الشك أو بغض أو عناد لأهل البيت والعياذ بالله، هذا ناصبي، هذا يعد نجسا وكافرا من يعادي أهل البيت، هذا خبث مولده، خبثت نطفته. وعندنا حب ينجو به يوم القيامة، هذا يختلف الحب. الحب الذي ينجو هو عبارة عن المودة، المودة يعني الحب مع الطاعة. لذا إذا أخواننا السنة يقول إحنا منحب أهل البيت مثلكم، أنتوا تحبون إحنا منحب، صح، أنتوا تحبون إحنا منحب، هذا يدل على طهارة مولدنا، أنه نشترك في طهارة المولد، أنه آبائنا وأمهاتنا لم تكن بينهما خيانة، هذا يدل على طهارة المولد. أما الذي ينجو به يوم القيامة الفرقة الناجية، أي حب؟ الله سبحانه وتعالى قال إلا المودة، ما قال إلا الحب في القربة لذوي القربة، قال إلا المودة. المودة الفرق، فرق كبير بين المودة. شوف اللغة، أي كتاب لغوي الآن، مقاييس اللغة، معاجم اللغة اللي عندنا، لسان العرب تاج العروس أمثال ذلك، أشوف أنه يفسر المودة هو الحب مع الطاعة، أنه تحب أهل البيت وتطيعهم. أنا أحب أمير المؤمنين، لكن صلاتي مو صلاة أمير المؤمنين، وضوئي ليس وضوء أمير المؤمنين. أحب الإمام الحسن والإمام الحسين، لكن صلاتي وصيامي وعبادتي ليس على نهجه، ليس على خطه. هذا صلاة معلومة وهذا صلاة معلومة، هذا وضوء معلوم هذا وضوء معلوم. فمجرد حب أهل البيت لا يكون موجبا للنجاة، يكون موجبا لطهارة المولد، أما للنجاة لا. النجاة لابد من عمل، لابد من إطاعة، لابد من إيمان أنه هذا إمامي مفترض الطاعة. إذا كان هكذا فعند ذلك هذا الحب يكون سببا للنجاة. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نوده ونفدي أنفسنا، وشعارنا يا حسين في كل حياتنا، طفلنا، صغيرنا، كبيرنا، رجل، امرأة، لا فرق. شوف حتى نساءنا يشتركون في العزاء الحسيني. طبعا هذا اشتراك العزاء الحسيني للنساء مأخوذ من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، سنة الإمام الصادق، لأنه كان يجعل ستار لما كان يأتي راثي يرثي أهل البيت عليه الصلاة والسلام، فكان يجعل ستار والنساء خلف الستار، ثم هذا يقرأ الشعر على أهل البيت ويقرأ عادي، يقول لا لا لا لا تقرأ هكذا، اقرأوا كما تقرأون عندكم في العراق، يعني اقرأ ابن نوح، نوح نوح، فلما ينوح يقرأ بطور ابن نوح، وإذا به يضجون بالبكاء رجالا ونساء حتى يغشى على النساء من وراء الستار. هذه السنة من الإمام، من أئمتنا عليه الصلاة والسلام، أنه الكل يشتركون. قصص شواهد عندي كثيرة في التاريخ أنه كيف هذه الإمرأة الأسدية لما جاء زوجها وقالها أنه إحنا مستشهدين، إحنا بكرة الإمام الحسين أخبرنا أنه مستشهدين، إحنا نطلب الشهادة فأنت طالق. قالت يا ابن زهير ما أنصفتني، ما أنصفتني، أنا عشت عمر وياك والآن بهاي اللحظة، هاي لحظة السعادة تقول لي أنت طالق؟ قالها مو أكو أسر. قال فليكن كما تواسون الرجال نحن نواسي النساء، أنا أواسي زين بالأسر وبالفعل. لذا هذه القضية رجالية ونسائية، قضية الإمام الحسين أصلا فوق عقل البشر، واقع الإنسان كل ما يتقدم الزمان. ذكرت هذا المعنى في إحدى اللقاءات إذاعية في كربلاء، قلت لهم شو سبحان الله، شوفوا صدام طاغية العراق بعد زمانه ماكو مثل واحد طاغية، إيش قدر هذه حارب قضية الإمام الحسين. إلى الآن طلقات على الجدران في الحرم موجودة، في الحرم طلقات موجودة عشرات، حتى أخذت يعني ولدي أخذ فد حجر بطلقة كما كان طلقة صدام، لأنه الآن يعيدون البناء، فهذه المرامر مرمر وكانت طلقة يعطى. فكرت سبحان الله صدام شكت حارب المواكب الحسينية، شكت حارب، شكت قتل شهداء طريق كربلاء، لكن ربك سبحانه وتعالى يغرق فرعون ويغرق هلاكه ويدمر هتلر وإلى أن يصل إلى صدام في زبالة التاريخ، موت شنيعة فظيعة واقعا ذل، هذا أكبر من هذا الذل ما أقول لي، قتل صدام زين. وشوف الإمام الحسين بالملايين يمشون من كل العالم، الآن من العراق يأتي في يوم من كل العالم، الآن 12 مليون سيأتي يوم 20 مليون يشتركون في هذه المظاهرة المليونية يوم 40. شنو الحكمة في المواقف؟ يذكروا لي قصص عجيبة والله أتعجب، يعني بس سامعيها احنا بصدر الإسلام، هيش فداء وهيش تضحية وهيش إيثار، يذكرون أنه هاي طريق كربلة، وإذا بيشوف رجل شايب كبير ما يقدر يمشي بس يخدم الزوار، يوقع على رجل شاب رجل تعبان وماشي ومفطر وما يقبل برجله ويمرغ برجله ودهن وما شابه ذلك وتواضع إلى أكله، يقول لك أصلا شيء غريب عجيب، هذا اللي مصفط موبايلاته ما يقدر يخدم صفه ويشتري بكم موبايل، تعال وين تتخابر خابر بس خابر. يقول حتى واحد منهم واقف بالشارع شايل توفي لازم تجون بيتي تاكلون تروحون ولو لقمه واحده يلا. فشي احسن واقعا فوق التخيل، مساله خياليه انا اعتبرها، يعني كانوا من يحدثوني في اعتبر واحد جاي بيقول بالعماره اولاده يمشون وصل له خبر انه صار انفجار شايب ما يقدر يمشي، قال انا لازم اطلع. قال له حجي وين؟ قال لازم اطلع، لانه صارت مساله تحدي، بعد هذه تختلف، الان صارت مساله تحدي، مساله موت في سبيل الامام الحسين، مثل ما اولاد دزتهم انا ما اروح، يقول لك مشي، مساله تحدي ان الجماعه اللي يقتلونه لو قطعوا أرجونا واليدين نأتيك الزحفة سيدي أحسن. فالشيء عجيب أحسن فوق الخيال واقعا، لأن واحد يكتبهن للتاريخ أنه شون كانوا الآن دي يعيشون مع الفقر اللي موجود، مع الاضطهاد، مع عدم الأمان اللي موجود بالعراق، لكن مع ذلك يوم 40 الآن شفت بالطريق دي يبنون حسينيات من كربلاء، من النجف إلى كربلاء، كل هذا الطريق دي ابن الحسينيات، موقف فلان موقف فلان موقف فلان موقف فلان مواقف. شنو الحكمة؟ سر من أسرار الله. يعني الواحد يتأمل هذا اللي حلقد من عام من زمان المتوكل العباسي على طول عليه من زمان المتوكل أراد أن يخرب القبور هدم القبور الزرع سوى ما فتح على القبور قطع أيدي إجت عجوزة صار قرار على أنه كل من يزور الإمام الحسين في عصر المتوكل كل من يزور الإمام الحسين يقطع يده في إحدى السنوات جت عجوزة قدمت يدها اليسرى قالوا لا لا لازم تقدمي اليمنى أول اليمنى وبعدين اليسرى قالت اليمنى قدمتها العام هاي إيدي مقطوعة ما اليمنى هاي ما لها السنة دا قدمها شنو خارج عن تصور بشيء وحق لذا كلما أرادوا أن يخفتوا نور الإمام الحسين مصباح الإمام الحسين الله نور السماوات والأرض يتجلى هذا النور الإلهي في المصباح الحسيني يزدهر يوم على يوم يزدهر عظمة الإمام الحسين تكامل الإنسان بالعبادة والمعرفة العبادة عندنا عبادة جوارحية وعندنا عبادة قلبية جوارحية تركع تسجد تصوم مربوطة بجوارحك لا تنظر إلى امرأة أجنبية لا تسمع محرمات لا تتكلم بالغيبة في رواية عجيبة في كربلاء أنه من يستغيب يوم القيامة هذه إيديه كلها يكون من نحاس أظافره كلها تصير نحاسية فيخرمش وجهه وصدره لأنه كان يأكل لحم الناس غيبة من يستغيب يوم القيامة يقوم خرمش وجهه وصدره يجلس كلها نحاسية فهذه عبادة جوارحية مربوطة بجوارحك الظاهرية عندنا جوانح جوانح يعني باطن قلبك صدرك فالعبادة الباطنية النوايا المودة المحبة لأني من العبادة الباطنية عندنا في الحديث الشريف العبادة الباطنية أفضل من العبادة الظاهرية العبادة الجانحية جوانحية أفضل من العبادة الجوارحية لأنه الجوارحية ربما تبي رياء يصلي ولا بي في قلبه أكو نوع من الشك أكو نوع من الرياء يرائي في عمله هذا عمله باطل ما له قيمة أما قضية القلب ما حد ما يدري أنا أحب الإمام الحسين في قلبي ما حد ما يدري لذا واحد يخلص في حب لأهل البيت في مودته فالمودة والحب يعتبر من الأعمال القلبية مربوط في قلب الإنسان أفضل لذا في الحديث الشريف الطرق إلى الله سبحانه وتعالى منهم من يريد أن يصل إلى الله بالعلم فربما يسقط وربما ينجح العلم بعض الحين ينجح بعض الحين لا العلم يصير هو الحجاب الأكبر ما ينجح الإنسان يسقط العلم ربما يسقط الإنسان يصير عالم لكن عالم فاجر عالم سوء عالم مرائي عالم يحب الدنيا ليس زاهدا في دنيا فهذا العلم يضره لا ينفعه العلم هو الحجاب الأكبر بينه وبين الله فيسقط وربما لا العلم يوصل إلى الله من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة تخدمه الملائكة تفرش الملائكة أجنحتها لطالب العلم بعض الأحيان يصير العبادة في الحديث الشريف منهم من يصل منهم من لا يصل ليش؟ لأنه عبادة ربما صديها رياء يسقط ربما يكون مخلص ينجح الشيء الوحيد الذي ليس فيه سقوط أبدا مستحيل واحد يسقط كلهم ناجحين فالصف فالدرس أكو كل من يدرس هذا الدرس ويدخل هذا الصف ويتعلم من المعلم في هذا الصف فإنه مضمون له النجاح هذا ناجح 100% صف العلم ربما ينجح ربما يسقط صف العبادة ربما ينجح ربما يسقط الدعاء ربما ينجح ربما يسقط الشيء الوحيد الذي ليس فيه سقوط أبدا دائما ناجح هو صف الحب درس الحب في الحديث عن شاهد حديث معتبر في الكافي على ما في بالي أنه الحب من دخل في صف الحب في درس الحب لا يسقط من أحب الله لا يسقط من أحب رسول الله لا يسقط من أحب أهل البيت لا يسقط من أحب القرآن لا الحب سبب نجاة الإنسان الحب الذي ينجي الإنسان فقط يوم القيامة يعني ينجي الإنسان فقط أقصد أنه لم يكن فيه ساقط كلهم ناجحين. هذا معنى فقط أقصد. لذا حب أهل البيت، مودة أهل البيت، حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فالحب في قبال أكو بغض، واحد يبغض واحد يحب، لأنه تضاد أكو. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله من التضاد، أكو سواد أكو بياض، أكو نور أكو ظلام، أكو مي أكو حرارة نار، تضاد. أكو شر أكو خير، أكو رياء أكو إخلاص، أكو حب أكو بغض، أكو ولاء أكو براءة. العبادة التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك هو عبارة عن عبادتين، كما يطير الطير بجناحين، الإنسان يحلق في أجواء الله سبحانه وتعالى وفي أجواء الجنة، يطير في الجنة كجعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، إنما هو بجناحين، جناح الولاء وجناح البراءة. التشيع أركان أربعة، التشيع أركان أربعة، أصول ثلاثة: التوحيد والنبوة والإمامة. طبعا أصول الدين المعاد، والتوحيد والنبوة. أصول المذهب على ما هو المعروف هو عبارة عن الإمامة وعبارة عن العدل الإلهي، وقيل أصول الدين خمسة كما هو مختاري. فأصول التشيع عبارة عن التوحيد والنبوة والإمامة. الإمامة إنما يكون بجناحين، من يريد أن يكون مواليا لإمامه، محبا تابعا مطيعا بطريق الأمر، ما يمكن بطريق واحد تصل إليه إلى الإمام، مستحيل، لازم طريقين، لازم جناحين، طريقين عن جناحين، لازم في جناحين تكون في خط الإمام، جناح الولاية وجناح البراءة، أجناحين. جناح الولاية الرمز للولاء والقصة والمنطلق لولاء الأئمة إنما يكون من يوم الغدير، الغديرية، الغديرية إنما يكون هو منطلق للولاء. كل إمامي يعتقد بيوم الغدير، كل إمامي يقول لك يوم الغدير حق، وأن الله سبحانه وتعالى آمر نبيه بنصب أمير المؤمنين خليفة على الناس، أمير من بعده على الناس، إمام من بعده، وزير من بعده على الناس. فالركن في الإمامة الأساسي والجناح الأول هي الغديرية. الغديرية إنما تدل على الولاء والمحبة، الغدير، أعياد الغدير، أفراح الغدير إنما تدل على الولاء والمحبة، هذا الجناح الأول. والجناح الثاني الذي يعد ركنا ثانيا للتشيع، يعني مثل قشيعي يخلو من هذا الجناح الثاني، وهو البراءة. البراءة لا بد منه، تولي تبري، فروع الدين عندنا تولي تبري. لا أنا أحب أهل البيت بس أعدائهم همينة ما يخالف أحبهم، ما يصير هذا، ما يصير. أمير يروح في ذا يقول عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي، ما جعل الله في جوف من قلبين، جوف واحد صدر واحد أو قلبين، هم تحب علي بن أبي طالب هم تحب معاوية، ما يصير هذا، مستحيل. هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم معاوية رضي الله، شلون يصير؟ ما يصير، ذولا على طرفي نقيض، تاريخ ثابت على طرفي ضد. فما يمكن واحد مسلم يقول لك أنا أحب علي بن أبي طالب وأحب فلان خال المؤمنين، ما يصير خال المؤمنين، ما يصير، ليس من أهلك. قال ابني يركب السفينة، قال إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك، ماكو خال المؤمنين، عمل غير صالح، ليس من أهلك. لذا لابد أن يكون المؤمن بين ولاء يتجلى في الغدير، وبين براءة يتجلى في عاشوراء. هذا وصلك لهذا المطلب، حتى يكون مقدمة إلى البحوث الآتية في زيارة عاشوراء وشرح زيارة عاشوراء. الغديرية والعاشورية، الغديرية ولاء والعاشورية براءة. آية عاشور ودليل عاشور ونشيد عاشور يوم عاشور وما جرى في يوم عاشور بين معسكر الخير ومعسكر الشر، بين المعسكر الحسيني والمعسكر اليزيدي، نشيده القدسي بحديث القدسي معتبر، معتبر أقوله. فليقل من يقول أنه سند ضعيف، لا، سند قوي ومعتبر، وأثبت ذلك كما في السنة الماضية وقبل الماضية. نشيد السماع لبيان يوم عاشوراء هو زيارة عاشوراء. لذا هذه الزيارة علماءنا هواي يأكدوا عليها، ما من كتاب دعاء إلا وشوف فيها زيارة عاشوراء. الشيء الذي عجبني الزبير قبل تقريبا أسبوعين كنت في الزبير في احتفالياتهم الغديرية، كان عندي محاضرات، مساجدهم بين الصلاتين، عجيب، مساجدهم الزبير طبعا تعلمون منطقة الزبير وقصة الجمل وفلان، مساجدهم يقرؤون بين صلاة المغرب والعشاء زيارة عاشوراء، يقرؤون زيارة عاشوراء، وهذا يبشر بالخير. هذا يبشر أنه عراق عاشوراء. إذا كانت الزبير هكذا فالعراق عراق عاشوري، عراق عراق الحسين، عاصمة الحجة عليه الصلاة والسلام الذي يهتف يا لثارات الحسين الكوفة. كل مؤمن في الحديث الشريف يحب الكوفة، لأن الكوفة عاصمة الحجة، العراق عاصمة الحجة، روح الفداء عجل الله خير الشيء. وده نشوف هسه قبل روايات نقرأ، أما الآن ده نشوف الأحداث اللي ده نشوفها، الوقائع اللي ده نشوفها وراء 1000 سنة، 1000، وهذه حكومة كلها حكومة كانت في خط بني أمية وبني العباس، حكومة بغداد بني أمية وبني العباس، عباسيين، لا أمويين لا عباسيين. وإذا بي الآن لا، الأمور اختلفت. الآن الشيعي له دور في العراق، له كلمة في مجلسه، يعني ما أدخل بالسياسة، في مجلسه، في وزارتي، في رئاسته، في أي مكان له كلمة الآن. ما يمكن رقم خشن الآن يعتبر، ما يمكن واحد يتجاوزه. هذني علائم، هذني مبشرات. لذا زيارة عاشوراء، وما أدراك زيارة عاشوراء؟ الإمام يقول لك كل يوم أدعو بهذه الزيارة، زر بهذه كل يوم، حديث سند ماله معتبر. يقول الإمام الصادق كل يوم زور الإمام الحسين بزيارة عاشوراء، فإنه يقضى لك كل حاجة، أي حاجة عندك. لذا علماءنا سلمنا الصالح أي حاجة كان عندهم كان يكون زيارة عاشوراء تقضى حاجته. من المجربات ما أكثر القصص والشواهد على ذلك أنه تقضى حاجته. في زيارة عاشوراء إن شاء الله سنكون معكم خلال شهر إن شاء الله في شرح وتعليق ما بقي من زيارة عاشوراء أصلا على العام وقبل العام، يعني سنتين احنا الآن في زيارة، هي تقريبا 5 سنوات تطول، فإن شاء الله هذه السنة الثالثة سنكون معكم. زين إن شاء الله بكرة من بعد مجلسي عندنا ناعي ينعو، إن شاء الله ينعي ونستفيد ونذرف الدموع على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. بس الليلة تقرأ، جزاك الله خير، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى سيفتح علينا الليلة إن شاء الله مدامعنا بالبكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر موقف من مواقف كربلاء، وأبدأ بأبي الفضل العباس، وإن شاء الله أسلم الميكروفون إلى الأخ العزيز. الإمام الحسين في يوم عاشوراء العلم في يد أبي الفضل العباس، ما دام هذا العلم كان موجود العائلة مطمئنة إجمالا، إنه علم أبي الفضل موجود. إلا أنه بعد الظهر لأنه الإمام الحسين صلى ثم بعد ذلك استمرت المعركة إلى العصر، العصر الغروب انتهت المعركة، إذن القضية بعد الظهر. مصرع أبي الفضل العباس، كيفية المصرع ما أذكر، أصل إلى لما قام الإمام الحسين، لما قام الإمام الحسين عن جسد أخيه فاضت روحه، قال له أخي أوصلك إلى الخيام؟ قال له لا خليني هنا، لأنه أنا وعدت السكين عليه الصلاة والسلام بالمي وأخشى أخشى من السكين فخليني هنا، لذا فاضت روحه فاصلة كثيرة بين مقتل سيد الشهداء وأبا الفضل العباس بين الحرمين، بين الحرمين فاصل 300 متر تقريبا. فبقي أبا الفضل. الإمام الحسين لما قام قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، أخوي راح انكسر ظهري، فقام منحنيا يمشي، منحني هذا الفاصل إلى أن وصل إلى المخيم. لما وصل إلى المخيم الأطفال كلهم كانوا بانتظار سيد الشهداء وبانتظار أبا الفضل العباس، لأنه وعدهم بالماء، الأولاد الأطفال اليتامى الأرامل كلهم بالباب. ما إن وصل الإمام الحسين إلى المخيمات زينب تنظر إليه تريد تسأله، ماذا تسأل؟ تسأل عن أبي الفضل؟ شدوا سكتة، هكذا يقال. فالإمام الحسين جاء حتى وصل إلى خيمة العباس وزينب خلفه تمشي والأطفال والنساء يمشون. لما وصل الإمام الحسين إلى خيمة أبي الفضل العباس دخل الخيمة ثم أسقط عمود الخيمة، يعني يا زينب عباس قتل، فما أرى زينب إلا وضاعت وعباس وأخاه وأذلا. ثم جلست تبكي وجلس الحسين معها يندب آيان أبا الفضل العباس السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة إلهي، بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله، أول حاجتكم الشخصية تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، ارحام أمواتنا مراجعنا الماضين، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم ارحم أمواتنا شهدانا أموات المؤمنين والمؤمنات على أرواحهم، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.